بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فإن كما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. هذه الأحاديث والآثار عظيمة في هذا الباب، وهو باب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تلازم وتلتزم سنته عليه الصلاة والسلام. وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. الأمور العلمية في مسائل الغيبيات في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك فيما في اليوم الآخر من الحوض والميزان والصراط والجنة والنار إلى آخر ذلك، وكذلك من الأمور الغيبية أمور الجن والملائكة وما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فكلام الله جل وعلا صدق وعدل، وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. تمت كلمة ربك يعني الشرعية صدقا في الأوامر، صدقا في الأخبار لا كذب فيها، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، وعدلا في الأمر والنهي لا ظلم فيها. فملازمة السنة في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب، وهذا من أعظم ما حصل فيه الافتراق والبدع في المسائل الغيبية، الجنة والنار والصفات والملائكة والجن وأشبه ذلك. وأيضا في المسائل العلمية، وهي الصورة الثانية، تلازم السنة في المسائل العلمية بعدم تقديم العقل على السنة. والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدما عليها. وقد ظل وابتدع وتنكر الصراط من قال إن العقل هو القاضي والكتاب والسنة شاهد عدل، وهذا يقولها طوائف من المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المسائل العلمية في العبادات يعني من جهة كونها علمية تقدم فيها السنة على العقل، العقل خادم، قد نصل إلى المعنى وقد لا نصل، قد نفهم وقد لا نفهم. وأيضا العقل مختلف، قد يصل فلان العالم ولا يصل إليه فلان الآخر، فالجميع واجب عليهم التسليم، هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ملازمة السنة في الأمور العملية، الأمور العملية وهي القسم الثاني، بترك البدع والمحدثات ولزوم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الذين اهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام. فكل بدعة خروج عن السنة، ولهذا قال ابن مسعود فيما سمعتم: كيف بكم إذا ركبتكم فتنة يهرم يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا غيرت قيل غيرت السنة. البدع العملية مناقضة للسنة العملية، بل كلما زادت السنن ضعفت البدع، وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. مخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات له عدة أسباب، يعني منشأه في هذه الأمة من الزمن الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب أنشأت الأخذ بالبدع. أولا الجهل، فالبدعة ينشئها الجهل بالسنة، ألا فالسنة كافية، فينشئ عبادة يتعبدها أو يتأول شيئا من المسائل العلمية ويصير إلى البدعة لأجل جهله. والثاني من أسباب نشوء البدع وضعف السنن الهوى، والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في هذه الأمة. فالخوارج أنشأ عندهم البدع الهوى، كذلك المرجئة، وكذلك القدرية إلى آخره، فعندهم أهواء مع الجهل والتأويل الذي عندهم. السبب الثالث إرادة الخير، يكون عنده جهل، يكون عنده هوى، ويقول أنا أريد الخير. وهذا مثل ما ذكر لابن مسعود أن جماعة يجتمعون يقول أحدهم سبحوا 100، هللوا 100، احمدوا 100، بين أيديهم حصى يردون. فذهب إليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما رآهم على هذه الحال قال أنتم على أهدى من طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة. هذه يعني أنتم على شعبة ضلالة، لأن هذا أمر جديد، هم يعرفون أنه جديد. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكثر، وهؤلاء أزواجه عليه الصلاة والسلام لم يمتن، يعني إن العهد به قريب إلى آخره. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني أن الذي بعثنا على هذه الصفة والتسبيح وهذا إنما هو الخير، وهذا تسبيح وتهليله. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. وهذا يدلك على أن منشأ كثير من البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية قول القائل أردنا الخير. وابن مسعود رضي الله عنه رد على هذه الفرية أو على هذه الشبهة بأبلغ رد. أيضا من أسباب ترك السنن والأخذ بالبدع في هذه الأمة في المسائل العلمية أو العملية الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد المأذون به، فمن جاوز الحد المأذون به في المسائل العلمية أو في المسائل العملية فإنه لا يؤمن عليه، بل يصير إلى المخالفة والبدعة. فالذين جاوزوا الحد في الجهاد، حد المأذون به، صاروا إلى بدعة الخوارج. الذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى الخارجية. الذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار بهم إلى الخروج على الولاة كما هو دين المعتزلة. الذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الحال إلى بدع العبادة، بدع الأذكار والاجتماعات. الذين جاوزوا الحد في السلوك وتربية النفس والزهد صار بهم الحال إلى أن سلكوا مسلك التصوف المبتدأ. الذين جاوزوا الحد في التنزيه، في تنزيه الله جل وعلا، صار بهم إلى التعطيل. وهكذا في أشياء كثيرة. فإذا الغلو من أعظم أسباب ترك السنن والأخذ بالبدع. وهذه كلمات لها زيادة تفصيل. المقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة أن من حق النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعظم حقوقه على أمته والإيمان به عليه الصلاة والسلام، من أعظم حقوق الإيمان به أن يقتفى سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تترك الأهوى والبدع وبنيات الطريق. مما ذكر الإمام رحمه الله أثر ابن مسعود الأول، وذكر فيه تحذير من زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. على الزمان الذي نعيشه منه، من هذا الزمان، بل وما قبله كثر فيه القراء والمنتسبين للعلم، الجامعات والجوامع في شتى البلاد الإسلامية، ولكن الفقهاء، فقهاء يعني بالدين، فقهاء بالكتاب، فقهاء بالسنة، يقلون. والقراء إذا كثروا معناها أنه تكثر مصادرهم في القراءة، يعني أن الكتب تكثر لكن الفقه بالكتاب والسنة يقل، وهذا يدل على أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. والفقه في الدين مرتبتان، الفقه الأكبر وهو الفقه بالله جل وعلا، يعني فهم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى بأمور العقيدة، والفقه الأصغر وهو بمعرفة الحلال والحرام، وأدلة هذين من الكتاب والسنة، هذا هو حقيقة الفقه وملازمة طريقة الصحابة رضي الله عنهم. أما غير ذلك فإن المرء يبعد عن طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عندها المخالفة. فإذا الواجب عليك طالب العلم تنتبه لهذه كثيرا في حياتك، أن يكون اهتمامك أعظم ما يكون بالفقه في الدين، ما هو المنجاة، هو الذي سينجيك في الآخرة وعند لقائك ربك جل وعلا. والفقه في الدين هو العلم بالتوحيد والفقه، يعني الحلال والحرام. إذا عرفت التوحيد والحلال والحرام وبقدر ما يؤتيك الله جل وعلا من الفهم والصبر والتؤدة وما توفق إليه، تعرف الأدلة، أدلة العقيدة من الكتاب والسنة وأدلة الفقه من الكتاب والسنة، فإنك على خير. هذه هي طريقة السلف في العلم والعمل. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. نعم، انتهى الباب. وش الباب اللي بعده؟ نكتفي بهذا. نعم.